بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في باب الحوالة، فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له، وقيل له الرجوع إن شرط يساره. علمنا في الأمس أركان الحوالة، وقلنا هي عبارة عن محيل ومحال عليه ومحتال، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وكذلك صيغة. لا بد من توفر هذه الأمور الستة. وضربنا مثل: خالد يطالبني بمئة، وأنا أطالب محمود بمئة، فهل يحق لي وأنا المحيل هنا؟ وخالد محتال ومحمود محال عليه، والمئة خالد يطالبني بمئة وأنا أطالب محمود بمئة، هل يحق لي وأنا المحيل أن أحيل المحتال وهو خالد على محمود فيقبض هذه المئة إن كان الدين حالا غير مؤجل متساو تماما؟ ورضي بعد ذلك، رضي المحيل ورضي المحتال، عند ذلك تصح هذه الحوالة. شرحنا ذلك بالأمس شرحا واضحا. الآن عندما ذهب المحتال الذي سميناه خالد إلى محمود، عندما ذهب وجده مفلسا، فهل الحوالة تبطل أم تبقى على ما هي عليه؟ قلنا ترتب على الحوالة أن خالد الآن برئت أنا من دين خالد الذي يطالبني فيه، وبرئ محمود من دين الذي أطالبه منه، وتعلقت الذمة ما بين خالد ومحمود. معنى ذلك لو وجد خالد محمودا وجده مفلسا فلا يحق له أن يعود إلي، لأنه الآن لا يطالبني بشيء، برئت ذمتي من لفظ الحوالة، وكذلك برئت ذمة محمود تجاهي من لفظ الحوالة، وبقيت العلاقة ما بين خالد ومحمود. فإذا حجر على محمود ينزل خالد الآن من الذين يطالبون في الدين، فيكون أحد الغرماء. فلو كان مفلسا عند الحوالة، ما هو السبب الذي جعلناه لا يعود ولا رجوع في ذلك؟ اشترطنا في الدرجة الأولى رضاه، أنا أحيلك على محمود فهل ترضى بذلك الدين؟ فقال نعم. وظن خالد أن محمودا ميسورا وأنه غني، فعند ذلك وقصر في البحث عن ذلك، فيحتمل نتيجة عدل. فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له، وقيل له الرجوع إن شرط يساره. هذا القول لو أخذنا به وسرنا عليه، معنى ذلك أننا لن نستفيد من مسائل الحوالة ولا من قواعدها شيء. لذلك نقول له أولا ابحث عن هذا الشخص. وطبعا نحن لا يوجد عندنا شروط في الحوالة إلا شرط واحد، وهو رضا المحيل ورضا المحتال، فأما رضا المحال عليه فلا يشترط. وقد تساوى الدينان، وكان الدينان لازمان، وكانا متساويين قدرا وصفة وصحة وتأجيلا وتكسيرا، كل ذلك كان متساويا. لذلك المفتى به القول الأول، فلو كان مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له، وقيل له الرجوع إن شرط يساره، يعني من يأخذ برأي الشرط فيقول إن اختلاف الشرط هو الذي جعله يعني يعود إلى الأصل، كما لو اختلف الدين فوجد الدين مؤجلا فكأن الحوالة لم تصح لكن الفتوى على الأول. ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر، يعني عندما يشتري فلان من فلان حاجة ويتعلق به دين وبعد ذلك أراد أن يدفع الثمن فأحاله بالثمن، عند ذلك الثمن مقابل ماذا؟ مقابل هذه الحاجة. هذه الحاجة هل هي مستقرة عند صاحبها قبل دفع هذه الحوالة؟ قام هذا الإنسان فوجد فيها عيبا، المشتري وجد فيها عيبا فردها إلى البائع، عند ذلك فعند الرد إلى البائع ماذا يستوجب عليه؟ إما أن يعطيه بدلا عنها أو أن يغرم أرشها أو أن يعيد له الثمن، صحيح؟ على الاتفاق الذي يحصل بينهم. الآن نتصور أنه ردها بالعيب بالكلية، الثمن الذي أحاله هل هو دين؟ ما بقي دين، ولذلك شرط الحوالة أن يكون هو دين، دين المحيل هذا الذي يريد أن يدفع الثمن مقابل البضاعة وهو المحيل في هذه الحالة ليس عليه ثمن، فكيف يدفع هذا الأمر؟ لذلك قال ولو أحال المشتري بالثمن فرد المبيع بعيب بطلت في الأظهر، لأنه لا يوجد دين عليه وهو الثمن. أو البائع بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب، يعني لو البائع أحال بالثمن فوجد الرد لم تبطل على المذهب، يعني نحن إذا وصلنا إلى أن الحاجة قد وصلت واستقر الثمن وبعد ذلك أحال هذا البائع، طبعا عندما أحيل على الثمن وقبض الثمن في هذه الحالة لو أعيدت مرة ثانية في العيب ماذا نقول له في هذه الحالة؟ مسألة بسيطة جدا، كأن كل واحد من الطرفين تقابض مع الآخر، هذا تقابض عن طريق البيع وهذا تقابض عن طريق الحوالة، بقي له عندما يعيد له الحاجة يقول له أعطني المال، سواء كان عن طريق الحوالة أو لم يكن عن طريق الحوالة، سواء كان بالمباشرة أو بغير المباشرة. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت بينة أو ببينة بطلت الحوالة. العبد الآن يباع ويشترى، وقلنا إن العبد يتردد ما بين أمرين، ما بين الإنسانية وما بين الحيوانية، أكرر هذا، كون إنسان له ألفاظ له عقود يوكل في بيع يوكل في شراء، عليه صلاة عليه صوم عليه يمين عليه نذر إلى غير ذلك، هذه الأمور كلها إنسان، لكن يباع يرهن يؤجر، في هذه الحالة يرد بعيب، هذه الأمور أمور حيوانية. نعم، الآن كان المبيع ما بين الطرفين عبدا، فهذا المبيع الذي كان عبدا ولو باع عبدا وأحال بثمنه، عندما باع العبد وكان الثمن عبارة عن حوالة سيأخذها، قال أعطني الثمن، قال لي عند فلان مثلا ما وأنت لك معي الآن قيمة العبد سأحيل فلانا عليك، وافق، في هذه الحالة تم الدفع. لكن بعد أن تمت العملية اتفق الثلاثة، اتفق المتبايعان، من؟ بائع والمشتري والمحتال، هذا الذي كان له ثمن آخر معه ليذهب وبعد ذلك يقبض الثمن، في هذه الحالة اتفق الثلاثة على أن هذا العبد المبيع ما هو حر، في هذه الحالة إذا كان حرا فماذا نفعل؟ نقول كل هذه الحوالة بطلت، لماذا؟ لأن البيع لا يصح، لا يصح بيع الأحرار، كما لو باعوا أرضا ثم تبين أنه قد وقفها، يعني إنسان ظن أنه ورث من والده أرضا فباعه، وعندما حول بالثمن وأراد استلام الأرض وجد أن والده قد أوقفها مسجدا، فماذا نفعل؟ ننقض الوقف؟ لا، الوقف سابق للإرث، فكان الوالد قد وقف الأرض مسجدا قبل أن يتم البيع، لكن ظن هذا الولد الوارث الوحيد لوالده أن الأرض له فباعها وأحال بالثمن، هل تبقى الحوالة أم تبطل هذه الحوالة؟ تبطل لعدم وجود ملك أصلا. ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت ببينة، يعني قد يقال أن فلان عبد لكن تبين أن هذا العبد مغصوب وكان حرا، ثم أقيمت البينة، يعني يظن الإنسان الذي بيده ذلك العبد أنه عبد وباعه على ذلك، ثم أقيمت بينة أنه لم يكن عبدا وكان حرا، فإنه يرجع هذا البائع على من اشتراه منه، وهكذا حتى نصل إلى الذي أخذه حرا ثم حوله إلى عبد. طبعا هذه الأمور كلها لا يمكن، هذه الأمور كلها لا يمكن على الإطلاق أن تتم إلا بنظر من القاضي، وإن كذبهما المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم، يعني هذا المحتال لما صار الماء بيدي وبعد ذلك حصلت على حقي، صار كل من البائع والمشتري يقول إن هذا العبد حر، أنتم تكذبون فيما تقولون. في هذه الحالة نقول احلف، يعني في هذا الكذب ماذا يحلف؟ لو كان يحلف أن هذا العبد حر هو كاذب في هذا الأمر، أو أن هذا الحر عبد فهو كاذب في ذلك، ماذا يحلف؟ يقول والله لا أعلم، وهذا نفي العلم دائما، وهذه دعوة لكل إنسان حضر خصومة معينة. مثلا أنت تحضر ما بين زيد وعمر، ففلان زيد استدان من عمر 1000 وبعد ذلك تركتهما شهرا ثم قالوا لك ألم يستدن؟ تقول أما أمامي فقد تم الدين، ولكن هل دفع أو لم يدفع؟ ما جاء بي عند الدفع وقال اشهد كما شهدت عند القبض، اشهد عند الرد. فيقول والله لا أعلم أنه ردها. إياك أن تعلم، أن تحلف تقول والله ما ردها، لأنك لا تعلم، لست معه طيلة 24 ساعة في كل يوم، فأنت تثبت الدين ولكنك تنفي الرد، تنفي علم الرد، متنفي الرد لأنه قد يردها وأنت غير موجود، فتقول والله لا أعلم أنه ردها، أنا أعلم أنه استدان. وهناك ذلك ولا بينة حلفاه على نفي العلم، في هذه المسألة عندما حلفاه على نفي العلم فيقول والله لا أعلم حرية هذا العبد، ماذا يقول؟ والله لا أعلم حرية هذا العبد، لذلك قبلت الحوالة به. ثم يأخذ المال من المشتري، كان مثلا كما قلنا، نعيد نفس المثال، خالد كان يطالبني ب100 أحلته على عبد قيمته 100، فقال ثم تبين أن العبد حر، عند ذلك ما أحلته على شيء، يعود خالد إلي ويقول أعطني 100 التي بيني وبين. ولا بينة حلفاه على نفي العلم، ثم يأخذ المال من المشتري ولو قال، هذه مسألة كثيرة هامة التي ستأتي، ولو قال المستحق مستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق أحلتني، يعني في هذه الحالة محمود خالد ماذا الذي يطالبني ب100؟ قلت له وكلتك أن تذهب إلى محمود لتقبض لي 100، معنى ذلك هو عندما يعلم أنه قبض 100 يأتي إلي بها وبعد ذلك يأخذها عن دينه، لو قلت له حولتك فيقبضها مباشرة دون أن يعيدها إلا، ما هو الفرق ما بين الأمرين؟ الفرق ما بين الأمرين من مصلحة خالد أن يقول عندما يجد محمود مفلسا المحال عليه أن يقول هذه وكالة ليست حوالة، ف فأنا بقي الدين بيني وبينك، وجدته مفلسا أخي، لكن الدين ما زال بيني وبينك، ولو كانت حوالة فوجده مفلسا لا يحق لي أن يعود. من مصلحتي أنا أن أقول هذه حوالة، من مصلحته أن يقول هذه وكالة. الحقيقة هذه المسألة الخلاف فيها ينتج من الصيغة، اذهب إلى فلان وخذ 100، أنا فهمت من هذا الكلام كلام كناية، فهمت منه الحوالة وهو فهم منه الوكالة، هذا من الممكن أن يحدث. لذلك قال: ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي، وقال المستحق أحلتني، أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة، يعني تلفظ بلفظ كما نفعل نحن في البيت، تذهب إلى المكتب فتقول هبني مصحفا مثلا، فيقول لك 100، هذا هبة بأي شيء؟ بثواب. إذن الهبة بثواب بيع أم هبة؟ يترتب عليها أبواب البيع ولا أبواب الهبة؟ لا، أبواب البيع، لأنه عندما قال وهبتك 100 معنى ذلك لو خرج معيبا، خرج مستحقا، يعني لك الخيار 3 أيام، لك الحق أن تتسلط عليه بعد دفع الثمن، له حبس المبيع عندك حتى تؤدي الثمن، كل هذه الأمور تتعلق بالبيع. أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة، وقال المستحق بل أردت الحوالة، بل أردت الحوالة، صدق المستحق عليه بيمينه، يعني أنا عندما قلت له وكلتك أو قلت له أحلتك، في هذه الحالة إذا كان اللفظ صريحا يعني هذا، لكن أحيانا يقول أردت بقولي كذا، كما يأتينا كثير من الناس ولو لم يكن هذا الطلاق، أنا والله ما أردت الطلاق، لكن قلت له أنت طالق 3 ضربت، وقلت له طالق 9 وهذا بيقول لك كذا، ومع ذلك يريد عدم الطلاق، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا مزاح ولا شيء في هذه المسألة، فالجد فيها جد والهزل فيها جد، عند ذلك لابد أن تتحقق الأمر. أما هنا في البيع والشراء تحتمل الألفاظ كثيرا ما تحتمل في ألفاظ الكنايات، فلذلك قد يريد بقوله حولتك بمعنى وكلتك، وكلتك بمعنى حولتك، وكل واحد يفهم شيئا. عند ذلك نقول وقال المستحق، يعني خالد في هذه الحالة، بل أردت الحوالة، صدق المستحق عليه بيمينه. وفي الصورة الثانية وجه، وإن قال أحلتك فقال وكلتني، صدق الثاني بيمينه. يعني الأمر المرجح لهذه الكلمات هي الأمر المرجح لهذه الكلمات هو اليمين. اتفقا معا على أنه يوجد لفظ ظاهر ولفظ آخر ضمني من وراء هذه الألفاظ، فأيهما نريد أن نتبع؟ لأننا إذا اتفقنا على شيء، الآن لو جاءك اثنان مختلفان في شركة، فيا ترى أول ما تسأل أنت عن هذه الشركة، ما هذه الشركة؟ هل شركة قراض؟ أم هي شركة مثلا؟ أم هو عامل؟ أم هو وكيل؟ أم ماذا؟ عندما تقرر أولا، الأمر الأول أن نقرر ما هي علاقة الاثنين مع بعضهما، بعد ذلك ماذا يترتب من أحكام بعد الاتفاق على العلاقة. أما من عفانين يا ترى شركة مضاربة، وكالة، قراض مثلا، ما هي؟ لا نستطيع أن نحكم. وهنا بدأنا بالألفاظ، فإذا اتفقنا على الألفاظ أنها وكالة تممنا أحكام الوكالة، وإذا اتفقنا على أنها حوالة تممنا أحكام الحوالة. لكن ماذا علينا في هذه المسألة؟ عند ذلك أن نحلف يمينا لمن يتوجه إليه اليمين، وفي هذه الحالة هو الذي يكون حاسما فيحول المسألة من وكالة إلى حوالة أو من حوالة إلى وكالة. هذا كل ما يتعلق اليوم في مسألة الحوالة. إذن المسألة الأخيرة مسألة هي الفارقة ما بين أن يكون هذا الشخص محتالا على الدين فيأخذه، وبين أن يكون وكيلا والوكيل لا يحق له أن يتصرف في المال. يعني إذا وجد المال فيقول من مصلحتي أن يقول أن هذه حوالة ليأخذ حقه، وإذا كانت وكالة ليس من مصلحتي أن يأخذ، ليس من حقه أن يأخذ المال، بل من مصلحة المحيط أن يعود المال إليه، ربما يريد أن يوزعه على عدد من الناس، فكل مرة تتوجه المصلحة إلى واحد. قد أوكلك وأنت لك معي دين، لكن ما حولت في هذا الدين. أنا عندي اليوم جمعية مثلا مثل التجار، وكلتك تجيب لي 500,000 من فلان، وأنت لك دين، والله أنت حولتني ب500,000 وجعلتني اليوم لا أستطيع أن أدفع لأحد. احتمل هذه الأمور، تأتيني ب500 وبعد ذلك ربما يكون لك نصيب جمعية مثلا من هذه الأمور، يعني يحتمل هذا كما يوجد عند كثير من الدروس. بعد ذلك الشيخ سينتقل إلى بحث آخر، وهذا البحث هو الضمان. ومعنى الضمان في الحقيقة الالتزام، يعني أن يلتزم إنسان حقا ثابتا في ذمة الغير، هذا إذا كان في الأموال، وإما أن يلتزم وجود شخص، يعني فلان بدل أن نضعه عند الدولة في الحبس حتى يأتي القاضي كذا أو إلى الصباح، فعند ذلك يضمن أن يحضر من عليه الدين، من له مطالبة عند القاضي، فيأخذ ويأتي به في اليوم الثاني. فهذا الضامن له شروط، هذه الشروط يشترط لا يأتي ولد صغير فيقول أنا ضامن، ولا يأتي مجنون فيقول أنا ضامن، ولا يأتي محجور عليه مثلا بفرس فيقول أنا ضامن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كلمة فقال الزعيم غارق، قال وأنا به زعيم. ما معنى أنا به زعيم؟ كفيل، كفالة. ولذلك كانوا كثير من العلماء يقولوا حروف الشوك لا تقرب عليها، شراكة، وكالة، كفالة، هذه مسائل دائما فيها تعقيدات في الأعمال مع بعضها البعض. لذلك قال عندما قال عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم، معنى هذا أنه يؤدي الحق الذي قال هذا علي. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة، هذه الجنازة كان من عادته في صدر الإسلام أنه إذا أتت الجنازة يسأل السؤال الأول هل عليه دين؟ فإذا قالوا إما أن يقول دين فيسأل كم الدين، قالوا 3 دنانير، فقال صلوا على صاحبكم. لم يمنعهم صلى الله عليه وسلم، وإنما امتناع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لكن الصحابة الكرام المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو لا اشتكى من؟ اشتكى الميت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يصلي عليه. قام أحد الصحابة سيدنا أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، انظر إلى هذا الموقف الجميل، صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه، يعني ما معنى علي دينه؟ وأنا ضامن للدين. ففي هذه الحالة قام صلى الله عليه، عندما قام ضامن للدين يدفع الدين الذي عليه، هذا سوغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على هذا الميت. طبعا هذا كان في صدر الإسلام، أما بعد ذلك كان من ترك ضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي دينه، صار بيت مال المسلمين في مال، من الممكن بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الرجل فقيرا وعليه دين يوفي دينه، وإن كان غنيا فلا يأخذ، لا عنده ضريبة تركات ولا عنده شيء، كل هذه الأموال لمن؟ للورثة يقضي بها. طبعا قد يقول قائل هل نستدل بقول الله تبارك وتعالى لما جعلتم هذه الدلالة في قول الله، ما جعلتم الدلالة في قول الله تبارك وتعالى قول سيدنا يوسف ولمن جاء به حمل بعير؟ عندنا قاعدة أصولية تقول في الفقه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يوافقه. عند غيرنا من المذاهب كالمالكية مثلا يقولون شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى في شرعنا ما يخالفه، يعني مسألة بصير فيها قسم بسيط غير مشترك ما بينهما، أما القسم الأكبر يصبح مشترك. نعم، الآن في هذه الحالة لابد أن نعرف الأركان التي تتم عنه. هل عنا ميت؟ هذا ضمن عنه، صحيح، مضمون عنه. أبو قتادة ضامن، والدنانير الثلاثة هذا المضمون صحيح؟ نعم. وفي عندنا صاحب الدنانير، هذا مضمون له. نعم، في هذه الحالة وصيغة. إذن هذه إذا توفرت هذه الأمور فقد حدث ما يسمى بالضمان. ولذلك لابد أن يكون الضمان بعد تحقق الحاجة، يعني ما يفعله الناس اليوم، اذهب إلى فلان فاشتري من ليرة إلى 1000 وأنا ضامن. الأخي شو أخذ من عندك؟ لا، أولا يشتري ويعرف ما له، وللبائع حبس المبيع، عند ذلك يقول له الآن اشترى من عندي 1000، أسلمه أم لا؟ تضمن أنت هذا الدين أم لا؟ يعني لابد أن يكون المضمون معلوما. ما قال علي دينه، قال كم الدين؟ قالوا 3 دنانير. إذن لابد أن يكون الدين معلوما. طبعا لا أريد أن أبدأ اليوم، لكن أحببت أن أجعل مقدمة للضمان. إلى الغد إن شاء الله نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.